بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إخوتي وأخواتي. وقد مضى معنا الكلام عن قصة الذبيح إسماعيل عليه السلام، أما الكلام في هذه الحلقة فعن بناء البيت العتيق. فإن إبراهيم عليه السلام كان يزور إسماعيل وأمه حينا بعد حين، وقدر الله أن ماتت هاجر رضي الله عنها. لما بلغ إسماعيل مبلغ الرجال تزوج، وتزوج من جرهم كما سيأتي معنا في رواية الإمام البخاري رحمه الله. وكان إسماعيل يبري نباله، فقد كان راميا يبري نباله تحت شجرة عظيمة بالقرب من زمزم. فلما رأى أباه قام إليه فتصافحا وتعانقا وقبل كل منهما الآخر. فإبراهيم عليه السلام قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال له إسماعيل: فاصنع ما أمرك به ربك. سبحان الله، مثل ما قال له هناك عند الذبح: يا أبت فعل ما تؤمر. فقال له إبراهيم: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى الأكمة المرتفعة عما حولها. فشرع الخليل عليه السلام وولده في رفع القواعد والبناء، يعني حفر حتى ظهر أساس الكعبة المشرفة، فشرع في البناء. وكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. فلما رفع القواعد عن الأرض، جيء للخليل عليه السلام بالحجر الأسود، وضعه في ركن البيت مكانه الموجود فيه اليوم، حتى إذا ارتفع البناء قدر قامة الرجل، ها هنا ما يستطيع إبراهيم عليه السلام أن يواصل هذا البناء وهو قائم على الأرض. فإسماعيل جاءه بحجر فقام عليه أبوه من أجل أن يرفع البناء، فأثرت قدم إبراهيم عليه السلام في ذلك الحجر. وهذا الحجر هو الموجود إلى اليوم، وهو المعروف بمقام إبراهيم. لما فرغ من بناء البيت توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، كما حكى ربنا في القرآن: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. تقبل الله هذا الدعاء المبارك، فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وكان النبي المبعوث فيهم خاتم الأنبياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أنا دعوة أبي إبراهيم، لأنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لما فرغ من بناء الكعبة المشرفة، كانت أول مكان مشرف، يعني مرفوع، بني في الأرض، كما في القرآن الكريم قال جل من قائل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولذلك سمي ذلك البيت كعبة لبروزه وظهوره، ومنه يقال للعظمان الناتئان عند مفصل القدم كعبان، ويقال للفتاة إذا برز نهداها كاعب، ومنه قول ربنا جل جلاله وكواعب أترابا. فالخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت العتيق أمره الله عز وجل أن يؤذن ويعلم الناس بالحج، فإبراهيم عليه السلام قال يا رب وماذا يبلغ صوتي، يعني صوتي محدود، فقال الله عز وجل يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ، عليك الأذان وعلينا البلاغ. فوقف إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس الذي يطل على الكعبة المشرفة، وصار ينادي فيقول يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فأجابه كل من كتب الله لهم الحج إلى يوم القيامة، حتى من كانوا في عالم الذر، من كانوا في أصلاب آبائهم، من كانوا في أرحام أمهاتهم. ومن هنا كانت بداية النسك التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا المعنى أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. ربنا جل جلاله في القرآن الكريم قال وأذن وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل ما حول البيت بلدا آمنا وأن يدر لأهله الأرزاق وأن يفيض عليهم من الثمرات، مع أنه واد غير ذي زرع، لكن إبراهيم عليه السلام كان يعلم أن الله عز وجل إذا بارك في الشيء كان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهنا نكتة تفسيرية، هنا في سورة البقرة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي صير مكة بلدا آمنا. وهناك في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ها هنا معرف، لأن مكة ما كانت بعده، لما أسكن هاجر وابنها في عند ذلك الجبل، جبل فاران، ها هنا إبراهيم قال رب اجعل هذا البلد آمنا. لكن ها هنا لما جاء فبنى البيت الحرام، مكة كانت موجودة، هناك أبيات أو بيوت قبيلة جرهم، وزمزم قد نبعت وقد صارت مكة بلدة مأهولة، ولذلك قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. إبراهيم عليه السلام يطلب الرزق للمؤمنين فقط، لكن الله قال ومن كفر، يعني سأرزق من آمن منهم بالله واليوم الآخر وأرزق من كفر، لكن الفرق أن الكافر متاعه إلى حين ثم مصيره إلى الجحيم، فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ودعا إبراهيم عليه السلام لمكة أن تستمر وتبقى دار أمن وأمان وسلام وإسلام وملاذ، وأن يباعد الله بينه وبين عبادة الأصنام وكذلك ذريته من بعده، وأن يجعل قلوب الناس تهوي وتصبو إلى سكان البيت ومجاوريه، وأن يرزقهم الله من الثمرات، وأن يوفقه وذريته للطاعات وإقامة الصلوات. دعوات جامعات حكاها ربنا جل جلاله في سورة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الأصنام، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذه الدعوات كلهن قد أجيبت، أعطى الله إبراهيم سؤله وحقق رجاءه واستجاب دعاءه وقضى حاجته. فقال جل من قائل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال جل من قائل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، لأنه عليه السلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ولما قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، أي اجعل من ذريتي أئمة. وهذا تقدير أزلي قدره الله عز وجل في سابق علمه، لكن أظهره وشرعه على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. والسؤال إخوتي وأخواتي، من أول من بنى البيت؟ من أول من بنى البيت؟ قد تسمعون ناسا يقولون بأن أول من بنى البيت الملائكة، أو أول من بنى البيت آدم أبو البشر عليه السلام، لكن آيات القرآن والأحاديث المتواترة ناطقة بأن أول من بنى الكعبة هو الخليل إبراهيم بمعونة ابنه إسماعيل عليهما سلام الله. فإنما كان البيت الحرام كان ربوة عالية مشرفة، وكان هذا المكان معروفا للملائكة وللأنبياء الذين سبقوا الخليل إبراهيم عليه السلام، وكان بقعة مشرفة معظمة من قديم. فجاء الخليل عليه السلام فأسس قواعد البيت وبنى. هناك روايات موقوفة على بعض الصحابة والتابعين من كتبوا في تاريخ مكة كالأزرقي والفاكهي، وكذلك بعض ساداتنا من المفسرين والمحدثين الذين لا يلتزمون الأحاديث الصحاحة والحسان، بل يريدون الروايات الواهية والموضوعة. ذكروا بأن أول من بنى البيت آدم عليه السلام، وقيل بل أول من بناه ابن آدم شيث عليه السلام. هذه روايات تارة تذكر عن عطاء ابن أبي رباح أو وهب ابن منبه، ووهب ابن منبه رحمه الله كان رجلا يهوديا فأسلم. وكذلك البيهقي رحمه الله في دلائل النبوة روى شيئا من هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ومعلوم أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد أصاب زاملتين من كتب يهود يوم خيبر، واستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما فأذن له. لكن لو أننا ذكرنا الرواية الصحيحة التي لا مطعن فيها والتي أوردها الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه يتضح بها ما نريده. فإن ابن عباس يروي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية أنبه إلى أن بعضها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقينا، وبعضها من كلام ابن عباس، لكن مثلها لا مدخل للرأي فيه. فلا شك أن ابن عباس قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره من الصحابة ممن سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية تقول أول ما اتخذ النساء كانت، يقول أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. يعني هذه هاجر عليه السلام اتخذت هذا النطاق وربطت فيه يعني ثوبا طويلا من أجل ألا تتابعها سارة وتؤذيها. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعهما عند البيت، أي مكان البيت عند تلك الربوة العالية المشرفة. قال عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، طبعا ما كان في مسجد، أي موضعه. وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء. يعني نتصور إبراهيم عليه السلام جاء بإسماعيل وأمه فوضعهما في ذلك المكان، هذه امرأة وحيدة ومعها طفل رضيع لا يملك لها شيئا، ليس بمكة أحد، ليس بمكة ماء. ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا، فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فتكرر عليه ذلك وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له تلك المرأة الصالحة رضي الله عنها الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. هكذا كانت متوكلة على الله ثم رجعت. إبراهيم عليه السلام انطلق حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت أي موضعه، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها. نحن نعلم مكة من البلاد شديدة الحر، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط، والشك من الراوي، يتلبط أي يرفس برجليه، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها من أجل أن تشتد ماشية، ثم سعت سعي الإنسان المجهود، المجهود الذي بلغ به الجهد المشقة، حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم تر أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات بين الصفا والمروة. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه صه، بمعنى اسكتي، يعني هي ظنت أن هذا الصوت منها، فقالت: صه. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، يعني يا صاحب الصوت، إن كان عندك غواث، يعني إن كان عندك إغاثة، فإذا هي بالملك جبريل عليه السلام عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه. أيضا الشك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بحث بعقبه أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه بالضاد، تحوضه أي تجعله كالحوض، وتقول بيدها هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. سبحان الله، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل لو تركت، أو قال: لو لم تغرف من زمزم لكانت زمزم عينا معينا، عينا معينا أي ظاهرا على وجه الأرض، بدلا من أن تكون بئرا تحتاج إلى الرشا والدلاء. قال: فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإن هذا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله. هاجر رضي الله عنها قرت عينا واطمأنت نفسها، تشرب من زمزم تتغذى هي ورضيعها، حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء، كداء موضع في مكة، فنزلوا في أسفل مكة فوجدوا طائرا عائفا، عائفا يعني يحوم، فقالوا: إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، والجري هو الرسول، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم، أخبروا أولئك الجراهمة، فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. يعني تعني أنكم لا تتملكون هذا الماء، هذا الماء ليس لكم بل هو لي، لكن لا مانع أن تنتفعوا. قالوا: نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس. يعني هاجر رضي الله عنها ما ساءها مجيء هؤلاء القوم ومزاحمتهم إياها في الماء، لأنها تريد من يؤنسها هي وولدها، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، يعني وجدوه نفيسا لما طبع عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم. بعد ذلك ماتت أم إسماعيل عليها سلام الله، وجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته، هذه المرأة قيل كان اسمها رعلة الجرهمية، فسأل امرأته عن إسماعيل، فقالت: خرجت يبتغي لنا، يطلب الرزق، فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشر، نحن في ضنك وشدة، فشكت إليه. قال لها: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. يغير عتبة بابه، العتبة هي التي تصون البيت من المياه والأقذار وغيرها، هذه العتبة يجعلها الناس أمام البيت، فالزوجة شبهت بالعتبة لأنها تصون زوجها وتعفه. فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه أنس شيئا، يعني أحس كأنه شم رائحة أبيه، كأنه داخله شعور بأن أباه قد جاء، فقال لزوجته: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته، وسألنا كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها، تزوج امرأة أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، ما وجد إسماعيل، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت: خرج يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ اسألها عن عيشهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم في اللحم والماء، اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم قال لها: إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام وقولي له ثبت عتبة بابك، مريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة، وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك إسماعيل يبري نبلا تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، يعني تصافحا وتعانقا وقبل كل منهما الآخر. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال له: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم، إلى آخر ما ذكرته قبل قليل. فكان بناء الكعبة ورفع القواعد من البيت، وتلك الأدعية التي حكاها ربنا جل جلاله في القرآن. جزى الله إبراهيم وإسماعيل سلام الله عليهما عن الإسلام وأهله خيرا، وبارك مسعاهما، وثقل موازين حسناتهما، إنه سبحانه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.